فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها، فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالصوت، فخرج فقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى. زاد أبو داود: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في القرى. روى الإمام الترمذي وأبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. قال الإمام الترمذي: قال سفيان: قوله ببناء المساجد في الدور يعني القبائل. وقال الإمام الذهبي: الدار هي القرية، ودار بني عوف هي قباء، فوقع بناء مسجده صلى الله عليه وسلم في بني مالك بن النجار، وكانت قرية صغيرة. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عروة بن الزبير عمن حدثه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصنع المساجد في دورنا، وأن نصلح صنعتها ونطهرها. قال السندي: قوله وأن نصلح صنعتها بالإحكام وصرف المال الحلال لا بالتزيين. قلت: وكان الأمر بذلك في السنة الأولى للهجرة. كتابة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة وموادعة اليهود. قال ابن إسحاق: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم. وقال الإمام ابن القيم: ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، والبطن هو ما دون القبيلة وفوق الفخذ، والعقول هي الديات. قلت: ذكر ابن إسحاق بنود هذه الصحيفة، وهي وإن كان لا يثبت إسنادها فإنه ثبت في أحداث السيرة النبوية ما يصدق بنودها. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهُ.